بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النجم عدد حروفه مطلقا بسارة خالدة أبدا. آمين. وهب لكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية وعافية في الدارين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفارم أبدا بهذه المقدمة، وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعانى على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد، يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم قادر الأمان. الحمد لله على الكتاب ما شفيع المصيب العتاب، سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قمة وسورى. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام، سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تدخل لديه خدمي، محمد وسيلتي وجنتي عن الآدي والأذى والجنتي، وآلي وسهبي الأبرار في الحال والمال بتكراري. هذا وقت في قمة تقر عين النبي بها كما تبر، نويت من ذا العام قمة تسر مسفا بكفر كما تر. قدر بمذرب البرايا خدمة لمن لجاه كفاني سدمة، أحمده على خروج من ضرر وكل شيء وعناء وغرر. أذكر عاتقا يجر زيدا بشر ولا يجرنا لي كيدا، حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وسهزا غرورا. فقم بما جمع لذي المقدمة مسليا بأعلى من قدم، مثبيا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقار الأسنى، متمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصفى، نظما مباركا يقل عذابا كما الذي كابدني أذابا. أرجو ذات عابدة لله مع الكتاب ورسول الله، سميتها جالبة المراقب في أجل كعجل لراقب. قد انصرفت للمراد قائلا ما تبا إبايتا أو قائلا، قد انصرفت للمراد قائلا ما تبا إبايتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم خلق لديك قائلا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. أمتنا بأن نسلي على سيدنا من البرية على محمد، وأن نسلم على يا باقي الأفضل ثرمدا أولى. فثرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه وتقل لي ما أروم، صل عليه في جميع الآل مع سلامي وتجب سؤالي، صل عليه في جميع سهبي مع سلامي وتوضح لحبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل غير مؤمنا، واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعتمهم من ظلما، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا. يا الله صل أبدا وسلما على نبي تبقى قد علما، سيدنا محمد والآل وسبي بالعالي وفي المآري. يا من به سعد خير الأنبياء من الله يلقي بشر الأقبياء، سلي بدبي من على نبي والآل وسبي وثم فيه. يا من من الناس ما ماتمت خير الورى وسانه عزمت، سلي وسلم ترمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث بتعليم، سيدنا محمد والآل وسابه بالحال والمآل. يا من خير الورى بالعزبرة كما عتمت بها والحزبرة، سل عليه وتسلم كل حين في الآل وسبما وسالحين. وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي، سيدنا محمد والآل وسبيا من جاد بالمآل. يا غير منزل الوقاب عزبرة وغير منزل حباب بسمرة، سل بدل من على من فاقا في غلقي وخلقي اتفاقا، سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل. كما بك الشهادة من شيطان والنور القلوب كالأوتان وفي بارك وفي سحاب والي ومطر سحاب وانظر علينا بركات البسملة وتغننا عن غزوة بعزبلة وانظر علينا بركات الفاتحة وتنزلنا لرجل الماتحة وتغننا بكمال مختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وتكفنا بألف تعوذ ما يتعز منه يا معوذي وتكفنا بعيني كل اللعين وكل ما لم تدع لي معين وتكفنا بوابي كل أوت وتغننا عن جاربات لقوت وتكفنا بذلك كل ذل وعن أرام أخذنا بحل وتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نهواه وببقية الروف هبلنا وبنبي يقبضنا من قبلنا وهب لنا بحق الباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسين سعادة في العالي والآد وخرق العاد وهب لنا بميم ملكا يسر وبيسير أغننا عما عثر وهب لنا إلامة بالألف بغير عشيان ونوير ملف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع المسارات ولطفا آجلا فارقد لي بالألف المقصي ليل المقامات ولا بالطي فسل ثمة بتدين بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبعني وسجد سؤالي بحرمة عزبلة منيعة سل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفي والذات وفي فعالي وجدني اسما لي من الضر وكل وسما بحرمة البسملة المباركة يا من الخلق بلا مشاركة سلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وتبي يا من له مآري ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشرك وتغنني بهذا عن هاتي وتبي غير بزر جهاتي ولي بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من بي تعس من إبليس وكل شيء قد حوى تفليس لك سكوري بعد همي الخالد يا عاليا عن ولد ووالد أجر لغير جاتي شيطانا وليورثي وثني أوتانا بحرمة الأليل في تعودي خلدني العشمة يا معوذي بحرمة عني تجاوز أبدا عمن يلوز بها حيث عبدا بحرمة الوالي إلي وجهها ما رد منك كرما متجها بحرمة الذالي أجل كل من يسوع بذري من أبناء زمن بالباء والآمن يبلي بركة ولي لين باقيا بترك ولي بلا أنفع هبات ولي أدم خير سوق وثبات ومن بأقلني من كل من لعن من قد مالي وتكن لي وتعن وضرب بأقلني كل من مرت لغير ما يبدرني حيث ورد وعاسب أن كل سيطان مريد بألف سيطان لا نحو يريد ولق غير يلاين حيث رام درا ولا تنه مني المرام وبشقى وتدر سيطانا لغير ما ملكت أوتانا يسوق مؤيسا مني الخفيف وليس يلحني بكيد أو لفيف بطائي وجه توافع إلى غير جاتي يا حديثا بإله بألف سيطان يجب مشرف ليت بي يا من أديم ذكر بنوني وبدم لنهري الجنين ما هذا من كيد وكل ياسمي بألف رجيم ياسر برا جابيلو وزافي صرا بلا ميل والملامة تصرف وتكفمي وفادي عارف برأي ردلو ما قصدا فيها من الدار حيث رصدا بجيم جمعا يميل أبدا لما يتوني ومن لم يعبدا بيائي يزعو لغيري الواهد القارئ موت الخير بيائه يسوقه لغيري الواهد القارئ موت الخير بميمي ما انتهى لي خير وليسوق سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا وائدا في ملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحو لا تسوق لي كائدا وتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوق لي فاشلا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيت العين من جنابي يعمل شكر يا زائف نابي وتقني ما تاني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليبل باي أحسن بقى عجبة لكل ندب سبقى وليبتن سرا عزما يا مغريا عن كل من تعزما وليبل من محوى ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليب يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم مزاد وليب الله من يهب لطفين منك جميلين ما عن سرفين وليب الله هيبة الجميل يا من لما لم تبدني لست أمين بألف رحمن لإجابة هبيا بديا جاد بالنجابة وليب الله لسانا صدق وقل لي أبدا حسانا ولي براي ردوان يدوم من غير شوق وعناء يا قديم ولي بالحي حفظا بارعا يا من بابي أتيت الدارعا ولي بذن ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لينا للقلوب ولي بنور نورا يسع ومن تنفا بردا لا يقطع وليب نور نورا يسع ومن كنفا بردا لا يقطع وليب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليب لسان ذكر ورضا باللام والرأي وقل الغربا وليب بحائي حباء مغني ولي من يشتباء وليب بيائي يسرا بلا عسر وكل يذكرنا واقبلا وليب بميمي ما هو العيوب جمياتيا وعلما بغيوب ولي بميمي ما هو العيوب جمياتيا وعلما بالغيوب يا ربنا سل وسلم ترمدا على نبي ورسول أحمد وآله وسابه والأنبياء والمسلين وتكن لي ربيا وجل بأق وجهك الكريم يا واهب العزمة والتكريم هروب دم ذان غير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تدري من سماء على الذي قدمت معزما سيدنا محمد من عزما وآلي وسابي ووجيه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد يزايد نادي وانظر علي بركات دون ذر ولسوى يكب كل ما يضر يا زارب القتل قبل النادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جادي وبيوع المادي جاد آخر مساء راضي سلي بتهلي من بلا انتهاء على نبي لا يجل هائي سيدنا محمد والآل وجابي في الحال والمآل وجل قلاني ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله وجل كتاب فيك الأعمال أسالات ليخط آماني وجل وجهك الكريم خطي بركة للوزن ذات حطي وجل بجاه المتبع ورافي من آثم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الثوم وغيره من مانعات اللوم وقلج التفسير والتأمين ليبدا ما رضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسابه ذوي التقى يا غابر الذنب ووائب الثقى سل بدليلك رب الخمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والسابه وكل مستقيم يا من بي أدى فرات المتقين وسل يا رب الله المحامد على معزم ثم وحامد وآله وسابه العدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلم عليه وجل النظام باب رضا ما أيادك العزام سل وسلم ما يا حميد على الذي سماته محمود وآله وسابه الأتباع يا واهب الحب ما تباعي وسل يا فضل التوحيد على الذي سماته أحيد وآله ما جاء بالمهتدين يا من به ليوافى خير دين وسلم علي يا كريم وقل إلي كل ما أروم سل وسلم من يا رشيد على الذي بي بدا تبسيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا وآلي وجابي ساداتي يا من له عبادة عاداتي سل وسلم وعب السماح على معظم ثم أماح وآلي وجابي الكماتي أسالحين الكرم قماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلى عدائي أبادر على معظم ثم أخاشر والآل والسب الذي نبادر سلي على العاقب ووطاها مع سلامك وسب رجاها وآلي وسبي الأجل يا من بي أريك من أدل سل على خير ولا ياتينا ما سلامك وجد تحسينا والي وسبي الائم يا من يزاد الغير غم وسليا وسلما يا قائل على ما سلمتما وسير والي وسبي رجالي يا من حمى كل عين اوجالي سل وسلما يا مقتدر يا من الى مداتي ابتدر على الذي سمعت مطهر والآل والسب التي نمروا وسليا مع سلام طيب على الذي سمعت بتيب والآل والسب ذوي المناقب يا غير من وجه بالتراقب سلي وسلم يا مؤيد على الذي سمعت بسيد والآل والسب نجوم الخير يا من أداني لبيل الخير سلي وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامور على الذي سمعت رسول كما بي من قاتاني سولو والي وسبي وتجاني رعنا الله أكبر رضا ينجيري سلي وسلم ما يا ولي على الذي سمعت النبي والي وسبي نفياتي يا من نظر بي قياتي سلي وسلم يا سلم على المتمع برسول الرحمة والي وسبي الأخيار يا من أداني بلا أخيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المتبى المحترم والآل والأساب أهل النور يا من حماني عن التسمير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأساب أهل سيم يا مالكا تعبد المجامع سلي على نبي السماء الجامع والآل والأساب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجه يا من هدى ورضى واقتفي سلي على نبي الجمعة ومقتدي وآلي وسبي جموزي يا باقي الأمان رموزي وسلم علي في الجميع يا غير جنات سميع سلي وسلم يا مني لسبي على الذي سمعت ومقفي وآلي وسبي المكرمين يا من لوجه الكريم الأمين سلي وسلم خير هاد راحم على رسل منك بالملاحم والآل ما جاد الأحباب يا مغنيا بي عن الأسباب سلي وسلم يا منير الراحة على نبيك رسول الراحة وآلي وسبي ذوي الهدى يا من غمى كل وقلبي هدى سلي وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميت بكامل وآلي وسبي وللأمل يسر مني يتقبل الأمل سلي وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل والي وسبي الاسود يا عاشما من برع العسود سلي على نبي بي تكثر اجري وبجري ذلك المدثر يا من بي عزت لي ما قلبست وعيدت مني حاسد الغسد وسلم علي في الآل الكرام وسبي يا من يجود بالمرام سلي وسلم يا مجمل على الذي سمعت المزمل والي وسبي المهذبين وفريان بنرمز المقربين سلي وسلم يا الهي على الذي سمعت عبد الله والي وسبي في كل حين وانك جعلني سرور الصالحين سلي بتسليم علي الله على المتمى بحبيب الله والي وسبي المفضلين وابدا ببشر المبجلين سلي وسلم يا الهي على المسمى بصفي الله والآل والأتاب يا ذا البر وعلى نذكر واذكر النسر سلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأتاب أرباب النوال وبي بسر نميا خيروال سلي وسلم يا إلهي على المسمى بكريم الله والي وسبي ذوي الهمم يا من لغيري توجه اللمم سلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسول ربيا والي وسبي وسلم يا من يوجه لغيري ألما سلي وسلم يا منقيدا يحيي على الذي سميت بمحيي والي وسبي أهل سبقي يا محيا من جئت وتبقي سلي وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميت بمنجي والي وسبي الأبتالي يا معي الكسل والمثالي سلي على نبي سماء الذاكر مسلما يا من رأى المساكر والي وسبي ذوي البروم يا من توقفت عليه في سروم سلي على من اسمع مذكر يا ذاكر لديك عبدا يذكر وسلم عليه في الآل عزام وسبي واسم لديك زمزم سلي على نبي سماء الناشر يا من به إلي نور ناشر مسلما عليه في الآل عزام وسبي وتتقبل زمزم سلي وسلم يا نصير أنا الذي تمات ومنصور والي وشاب الأمتار يا عظيم المدن والأمطار سل وسلم يا منن الرحمة على المسمى بنبي رحمة والي وشاب المهاجرين وليبقوني سرور الشاكرين سل على نبي أنا تجيب مسلما وهو النبي التوب والآل والأسال في تكراري يا واهب الفلاح والأسرار سل على من اسمه حريث قبل عليكم أسوأ الحريث مسلما وآلي وسابي وبالذي على سواه اللهب سل سلعة مع تسليم على الذي سمعت ومهلوم وآلي وسابي وبلغا مبني إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسهور سل على من اسمه شهير وسلم عليه في الآل الكرام وسابي يا من قيورك الترام يا باغي الكون كله سايد سل على نبي سماه سيد والي وشاب الاهلام بانفع الاكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد سل على من اسمه شهيد والال وشاب ذوي الوفاق وسلما وامن الافاق يا من ملائكته شهود سل على من اسمه مسهود والي وشابي وسلما وسربقتي صدر من تعلما اليك تبت توبه نصوحا وجلساني برضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير سل على من اسمه بشير والي وزبي وسلمي وجل بجاي رداك قلمي يا من اليك من كتاك البشر سل على من اسمه مبشر والي وزبي مع السلام وجل كلام يبي خير الكلام يا من جلت مني له النصور سل على من اسمه نذير والي وسابي وسلما وجلت والدي سرور العلماء يا من يبقي عداك ينذر سل على ما انتما المنذر والي وسابي وسلما يا من حماني حاجبا ان اسلما يا من فؤادي يبي ينور سل على بدر انتما النور والآل والسبي والسلم ترمدا يا من يواجه لغيره كمدا يا عاشما كل من التدريج سل بتدبير على السراج والي وسبي وبشري بداي نظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح سل على من اسمه مصباح والآل وسبي وسلم وسجد ليبي كوني بذل كل من مجر يا من كتابه لتتقى هدى سل على جنتما تعودا والآل وسبي وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بدلينك يا قوي على الذي سمعت ومهدي وآلي ما شاء بالخير وبشرا بالعشرة المبشر يا من بكليتي تنور سل على من اسمه منير والي وجبي وسلما واسرى بتالبي تزور القلماء سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميت بداعي والي ما جاء بالكمل واسرى قادي واسرى عملي يا من بي لن العني عدو سل على من اسمه مدعو والال والاساب الاتفاق مع سلام بامان صفا يا من يجيئني بالعجيب سل على من اسمه مجيب والي وسبي وسلما وفي بتالبي سكوك العلماء يا من دين قادة الانجاب سل على من اسمه مجاب والي وسبي مع سلام وم بتالب الانا والملام وسليك وسلما يا حي على كريم اسمه حسي والآل وسبي ذوي السخائي ورغبي خلق مع الرخائي يا من بي لم يلقني عدو سل على من اسمه عفو والآل وسبي ذوي العناية يا من بي لم تلقني جناية وسلم علي واقبل سكري وتحمني عن جالبات المكري يا من بي القادر المرضي سل على من اسمه ولي مسلما علي بالآل الكرام وسبوات بطري من انصرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعت وقل قوي والآل وسبي ذوي القتال يا عجما كلي من الأقدار يا من بي عوني التامين سل على من اسمه أمين وسلما بالإذ وجه الكتبي كسنور الغيب دون عتب يا من بي فارقني تخمين سل على من اسمه مأمون والآل والأثار والتسلم وجل بي فتح الغيوب بالقلم سل وسلما يا أريم على الذي سمعت كريم والآل والأثار لصبر يا مغني عن ألم وصبر يا من بي نوجات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقي لي كنت بالمامور يا من بي ينقاد لي تمكين سل على من اسمه مسكين وسلمت عليه في الآل وفي أجابي في الآل ثم ما يدي يا من بي لم تنحن الفتون سل على من اسمه مسكين والآل والأساد في التسين والبركات قط إلى تعليم يا أكرم كونك لي يبين سل على من اسمه مدين والآل والسبي ذوي السيان مع سلام يفني قيان يا راجع لبيك يسكو العمل سل على من اسمه مؤمر والآل والسبي ذوي التورع مع سلام وشغل الأمر يا من إليه الحاج والوصول سل على من اسمه وصول وآلي وسبي وسلم وبتوالي فجل ونظرما يا من بي حولنا وقوة سل على من اسمه ذو قوة وسلم الجلال وسجمع وفي توالق المقام بالمعا يا باقي لي تقود رحمة سل بدل من على ذي حرمة والآل وسبيث من عتائي وكالكل الأمر بلا غتائي يا غير منزل الأرائس كان سل على المختار ذي المكان والآل والأساد وتسلما كما بباتي جلالة الظلمة يا خير رازق وخير من يتاع سل على جمعز ذي الفن المتاع وآلي وسيدي وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع سل بدل من على هاج المطيع وآلي وسابي إخواني وسل غيري كل ذي عدواني سل على قدم صدق رحمة بزرع وسلم يا مديما نعمة والآل والأساد وجه المفتي أفضل توفيق وغير عاتي سل على غرس وغيث وخياس وسلم يا من ما بلا ابتياس والآل والثبيت للمنافع وليكن يا خير موت النافع سل على هدية الإله والعرج والقاسرات الليل ونعمة الله وسلم ترمدا والآل والثبي وسعي أحمدا وقدم يا المسلمين يا خفيف ومن يقبل ذكرتي مع لطيف أرض سلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل وسبي وخالد عشمة كل يدي أمن كفاني سدمة سل وسلم من يا إلهي على الذي سمد ذكر الله والآل وسبي سل المساكر يا من كفاني مكر كل ماكر سل وسلم من يا إلهي على الذي تمد سيف الله والآل والسبي وكل سالم يا من كفاني بك كل الزالم سلي وسلم يا إلهي على الذي تمد إذ بلالي والآل والسبي سوي ردواني يا مغنيا أغنى عن عدواني يا غير من نجا من يراقب سلي على مجل المنير ساقب والي وسبي ما سلام وللجنان لي أبقي الكلام لوجهك الكريم يبدي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وسلم على الذي حاز اتباع المصطفى والمنتقى والمتبع وسلم والآل والصحاب وبسخاء أخي للصحاب وبيبث كل عام وسنة من بيرد من تعالى أمتنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متابع لوجه ربي وبكلامي وبالإثارة هد موردا يكتب الإنارة يا من يقود لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلم في آلي وسبيه وقف يجان من منير لحبه يا من بي يجرني سني سل على نور هو الأمي والآل والسبي سبي القهود مع سلام وسلم تهودي يا من بي تنقادر الأجور سل على من اسمه أجير ما سلامك بيالي ما سادي يا من دعائي سمعا يا من لا تكبير والكبار سل على من اسمه الجبار ما سلامي بجميع الآل وسابي في الحال وفي المآل سل عدد العزم عزيم الأكرمي على أبي القادم ذي تكرمي وآلي وسابي مع سلام كما بي مع الضلال وسلام ثلاث من وهب لي تفهيما على أبي سيد إبراهيم ما سلامي بآل الكرام وسابي كما بي ابنة المرام ثلاث من يجود لي بتيبي على أبي دار الكرام تيبي ما سلامي بآل الكرام وسابي كما تلا بالانكرام ثلاث باغ كان لي بتاهري على أبي نور البلايتين وآلي وسابي بالامتياز ما سلام جالد ميتا أتى سلام ذي البلايا لم تعين على النبي ولا المتفعي وآلي وسيدي كما مها بيا داية الجمال فمها سلي وسلم يا رفيع على الذي سمعت وسفيع والآل والأساد وجه الكلي نبالك لك بغيرك لي وسلما يا مؤمن على الذي تمات مهيمن وآلي وتبي أحيان يا من حماني عن هذا الأحيان سل على الصالح وهو المصلح أسابق صدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآن وتبي بالعال والمآل يا قائد لي مخجلك تصدقي سل وسلما على المسبق وآلي وتبي يا من يكف كبرت ثنائي دا ولكف سل وسلم يا إلى العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وسبي وابني شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يبايد بالكرام المتقين سل على ماء إمام المتقين وآلي وسبي وسلما وإنك جني سرور العلماء يا باقي يقود لي تهسينا سل بتهريب على ياسينا وآلي وسبي وقدري هجائب الباقي لنا وجدين سل على من قادل أهلينا القائد الغر المحجدين وسلما علي في الآل وفي أجابي يا من يزون عيبي سل وسلما ما يا رحمن على خليلك ومن مأمان من آلي وجابي واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني فلا بجرات ما في من بري على سفيان في البرايا بري مع سلامي وآلي معه يا أبي كما مزا جماعة أجا سلامي مطر بالبر على نبي قل ولا المبر وآلي وجبي كما زب بدرري ولي مترتي وب سل على الوجه والنصيح وسلم منزل الفسيح وآلي وجبي وهبلي كوني حبيب سالحين قبلي سل على الناس والوكيل وسلما يا ويب التوكيل وآلي وجبي وفضيا ذكرك من الكفار حبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل لا تنفيل والآل وسبي ما سلامي وليكن بدينك الإسلامي سل وسلم يا خير الرفيق على مقرب تمات تفيق والآل والأسابع من أدبي يا باقي قدمتني من ودبي يا واهب من جلا بجنة سل على نبي مقيم السنة وآلي وسبي وسلما يا من يبايع بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المبتدى الساب وروي القدس والآل وسبي سل تعبد يا عازبا كل الدوى والسبد سل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روي القسط وآلي ما جني سبي يا واجع وجالي بربي سل على البالغ روي الحق ما زال من قائد الحق وآلي وجبي ومهجني ما زالني فيك الكلي أنت السمين سل على المبلغ الموسول الواكر سادي وفي التحسيني وسلم علي في الآل عزام وسبي واذكر بي هذا النظام ويسر الطاعة والكرام بي وللنادم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمها مقدم وسائق وسابق وسلما وآلي وجابي بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلما وآلي وجابي يا من كفاني جاربات النبي يا من كفاني كل جاني يهتدي سل على أفضل ياج المهتدي وبعد وسلما في الآل وجابي بالحال وفي المآل سل وسلما يا فتاح على الذي سمعته مرتاح وآلي وسبي وسرني ما جد في الدار يدون الدرني سل على من اسمه مفضل وبعد ما سلام يفضل وآلي وسبي وفضلي كل يفي بمعتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أضي بالزناس والآل والأسار بالتزين يا واجب تقريب وتكليم سل على مفتاح رحمة الدعي مفتاح جنة المزيد البدعي وسلم عليه في الآل الشراف وسيدي أمر يباي بسراف سل وسلم خالق الأزمان على نبي علم الإيمان وآلي وسبي وازغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من لو أركن سيقيني على نبي علم اليقين سل وسلم جميل آلي وسبي بالآل والمآل سل ما تسلم سلميرات على نبي دلائل الخيرات وآلي وسبي ذي الأمل وجلبي زمن ما بلا عمل سل على متعين الختمات مع سلام جارب لحسنات وآلي وسبي خير الأمم ولا توجل جافي الغمم سل على نور جميع النيرات وعالم الهدى مقيد الأثرات وسلم علي في الآل معاه جابي ولي من الخرج معاه سل بجلي من على سفوحي عن جملة الزلات في نفوقي وآلي وتبي والنوري سيبتي وتتقبل صوري سل على ذي تبق والبراء في كل خير تعيب الشفاعة وآلي وتبي بالسلام يا من قباني نكرك المرامي يا خير موسن له مقامي على مدري تعيب المقام ظل بدل من على في الآل وتبي في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم سل على مرسل تائب القدم وذلم علي بالآل الكرام وتبي يكفني جوانب الحرام يا ربنا سل على مخصوصي بوجه المجي على مخصوصي بشرف عالي وسلم ترمدا بذال وسبي وكل أحمدا أجا سلام وايد الجزيل على نبي جائد الوزير والآل وسبي الذين فاقوا كما بي لم يروني نفاق ثلاث من آمنني من خوف على نبي المنتقى في سيف وآلي وسبي مع سلام كما تأمنوا بأفضل الكلام على نبي تائب فضيل ثلاث من قابلوا تفضيل والآل وسبي مع تهليم كما بي لكان بالتهليم ثلاث من فيه جل وأزار على وسيلة تائب نزار ما سلام في جميع الآل وسبي في الآل والمآل سلم وسلم على المسمى بتائب الحجة يا من دمى وآلي وسبي يا من جال خديك خدمة القيار فنجال سلم وسلم داني الأوتين على نبي تائب سلسان وآلي وسبي يا من سلك كل أن سبيلك القيم فانترك سلم وسلم يا مزيل الداء على رسول تائب ردائي وآلي وسبي يا من أنار وهذا كل مستقيم فاستنار سل على ذي البهجة البديعة أي تائب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وتبي في الحال والمآل سل وسلم على ذي التاج يا من ذي بدا ذاك التاج أي تائب النخبة والمعراج والآل وتبي سرور راج يا من على عاتقة استواء على رسول تائب اللواء سل وسلم في جميع الآل وتبي في الحال والمآل يا واهب الأمان والإسراء على رجل تائب البراق يا واهب الأمان والإفراق على رجل تائب البراق يا واهب الأمان والإفراق على رجل تائب البراق سل وسل في جميع الآن وتابي في الحال والمآل وليكن بأعبد العتايا يا مما العيوب والخطايا وليكن بجرق والإخلاف يا واهب القباد والخلاف ثلاث من مرى بلا ندوب على نبي تائب القديم ما سلامي بآل الكرام وتبي كما أعبى بالانكرام سل بدل من على من دعيا بتائب الخاتم يا من دعيا وآلي وتبي يا من قلب لقلب كل من عديد فانقلب يا من يكون لنا كرامة على نبي تائب العلامة سل وسل بجميع الآل وتبي ولتجد سؤالي على رسول تائب البرهان سل وسلم بذوي الأجهان من آلي وتبي وانصرني بمؤمني غوبين بشرني على نبي تائب البيان سل وسلم بذوي العيان من آلي وتبي وكن لي بلا معادات والنير كلي سل وسلم على فتي بك لسان منزل الفتيح وآلي وتبي ولي أل قلوب من لم يمن بك تل وآلي وتبي ولي أل قلوب من لم يمن بك تل سل على المختار بخير متار الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل عظام وسلوك كرم هذا النظام على روض ورهيم وصحيح برب الإدلال من مالحيم سل وسلم بجميع الآل وتبي في العال والمآل سل بدليل على عين النعيم وسيد الكون نباشد النعيم وآلي وتبي وأنعم بلا ذك يا خير مبق منيم سل وسل يا منين البر على الذي كما دعين الغر وآلي وتبي وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور سل وسلم يا إلهي على نبي لا يسعد الله والآل وتبي بلا تناهي يا من خمعني عن المناهي يا من لو الأمر كم من الخلق سل على المختار تاج الخلق وسلم عليه في الآل وفيه في أبي بالآل ثم ما يفي يا باقيني كان دون خممي قل صلاة لقتيل الأمم وسلم عليه في الآل معا شادي أمن دعائي سمعا سل بتسليم على عيش العرب ورابي ورد بكاتب الكرب والي وتبي وتهمدي هذا نظام غم مغن صمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر ثمان وكريم المهرج والي ما شاب الكمل وهب علي وجهك الكريم أمري يا ربنا صل وسلم ترمدا على نبيك المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم أبدا على رسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم ترمدا على الذي سميته محمدا وآلي وسبي وفل من يبرو ذا نظام في كل زمن وابلغ جنة ما تختار لو نبيك إنك المختار وتم علي من ذنوب يا مالي البجاي ذنوبي وابن من يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وابن من حفظ أو حسل بي وجد النبي أمل يا ربنا وجي صلاة بالسلام لمن لو وافت أفضل الكلام يا ربنا أوجي سلامي القديم إلى الذي فتله خير قديم يا ربنا قل سلامي كلما وأتني بجاي خير أمن يا ربنا مد سلامي كبلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الأديب بغمتي وكل صالح النبي آمن يا رب بحق وجهك يا واعظ الذي لا مصيبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام قد تذق لي الآب العظام بلا يسر ولا جوى ولا خرر ولا عيبا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب قد أبدأ بنسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وامضى به أمالك مواتنا وجل ونفلج من أمثاري وغيرهم يا واعظ الأمثاري يا ذا الأراضي والسماوات للذلا عجل على من قمة قرقبلا سيدنا محمد والآلي وشبي في العال والمآلي وسلم عليه وفر يا غفور لقاري وآل به نفور وجعل وفى النظام ترمدا بزارة الأجر مثل أحمدا وسلم وسلم عليه في آله ومن إليه وفى به قبل توجه الله إلى جواقري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واجلك يا رب الورى خير مراد ولمن يقرأ ما يقبط بيتها ويا جميلا يمسك يا ذا البلاد والعباد صليا وسلم على نبي وكليا في آله وسيدي وترفع إليك سعيد رضا يرتفع يا ربنا صل وسلم ترمدا على كريم كل قد مدى سيدنا محمد ختام من أسدهم كالأنبياء يا ذا زمن وآلي وسيدي وتجعلي دانا مغارقا بي ينجمي يا من أمرت سوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسول يا من أمرت سوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسول من لا تخاف الزوى فلقد لبضت بيها نظما لوجوهك يا من قد مات زالي تقبل لوامي وجهي كل وكراما ولا ترد عليا دلي من الأمال فاقبل مني يا فجر للا مناقصة وقد بخيري على إني به أماني أذكر بفضلك سعي ورديا نبي يا من به سرت هدي ولم أميني أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد أداني أفضل سبولي كن لي بجائي رسول لله مالكا عليه خير صلاة منك عن قبال وارفع نظامي يزا جودا وتكرماتا ولا تردنه يا مذهب العلال ضم النظام إلى سويف حاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلال سواك لم الأرض في سر وفي علاني بهاق وجهك حقق للرجاء نالي يا رب كلني وقد لي برد الغربي وملت ما بجاه المنتقى أنيني صلي وسلم على المغتر في الكرم وبشرا ما بمذني أفضل الرسول صلي وسلم على المغتر في الكرم وبشرا ما بمذني أفضل الرسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.